السؤال الخامس أيضا نفس الصفحة 140، والظاهر الغلط الصفحة السابقة يظهر لي أنها 142. كان قال السطر 10 و11 صفحة 140، قال الشارح: والتعدد والتكثر والتجزؤ والتباعد حاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة. نرجع للنص صفحة 140 كما يقول أخونا. طيب قال: وهذه وكثير من متأخري الحنفية، نعم بالفعل صفحة 140، وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد. الآن ينبهك الآن أن كثيرا من الأحناف وقعوا في مذهب الماتريدية تبعا لابن كلاب. هذا غلط شنيع. قال: والتعدد والتكثر والتجزؤ والتباعد حاصل في الدلالات لا في المدلول. هذا كلام الحنفية، كلام الماتريدية طبعا، وسببه بدعة ابن كلاب. يقول لك يعني الآن تعدد، يعني الآن سور، كم سورة؟ 114. كم كلمة؟ كذا وكذا 1000 كلمة. كم آية؟ كذا وكذا 1000 آية. هذا التعدد للآيات والتعدد للسور والتكثر والتجزؤ أجزاء، الجزء الأول الجزء الثاني والتباعد. تقول أنا حفظت بعض القرآن، ما حفظت كل القرآن. وش جوابهم عنه؟ يروحون يرجعون إلى هذه البدعة الشنيعة فيقولون التعدد والتكثر والتجزؤ والتباعد حاصل في الدلالات لا في المدلول، يعني القرآن واحد معنى واحد فقط. حيقولون حتى هذه البدعة أهلها ما فهموها وتناقضوا، ولذلك حتى أنت لا تستطيع أن تفهم أن القرآن شيء واحد. هل معنى واحد؟ هل معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم هي مثل قل هو الله أحد؟ وهل هذا مثل وأحل الله البيع وحرم الربا وأقيم الصلاة؟ هل هذه الآيات معناها واحد؟ هل يعقل هذا؟ هذا من بدعتهم. ثم قال نقلا عنهم، عن هؤلاء المتأخرين، قال: وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها. شفت كيف بدعتهم؟ إذا توافقوا أو عفوا وافقوا المعتزلة في القول بخلق القرآن من جهة ما نزل، فالمنزل الذي فيه التعدد وفيه العبارات هذا كله مخلوق، وهذه بدعة شنيعة. وعندهم المعنى النفسي اللي ما نزل والمعنى واحد اللي في نفس الله عز وجل ولم ينزل هذا غير مخلوق. قال: وسميت كلام الله لدلالته عليه وتأديه بها. لا والله، العبارات هي كلام الله وتكلم بهذا حقيقة وليس كما يزعمون. قال نقلا عنهم: فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرانية فهو توراة. شوف هذا من ضلالاتهم أيضا. هل لو ترجمت التوراة تكون مثل القرآن أو مثل الإنجيل؟ ثم قال: فاختلفت العبارات إلى الكلام. لا والله، بل حتى المضمون والعبارات مختلفة أشد، وهذا أمر متفق، حتى هم لا ينكرونه، لكن هذا من شدة الانحراف وشدة البدعة لجأوا إلى مثل هذه المقالات الفاسدة. قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. شوف رد عليهم الشيخ بردود جيدة، تقرؤونها بارك الله فيكم.